الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول إثبات أن المولى عز وجل عالم، ولقد ذكرنا الدليل على ذلك وهو ما استدل به علماء الكلام، حيث ذكرنا أن المتكلمين استدلوا على ذلك بأنه تعالى فعل الأحكام المحكمة، فعل الله عز وجل الأحكام المحكمة والآثار المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم. إذن هنا مقدمتان، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وذكرنا المقدمة الأولى أن الله عز وجل فعل الأحكام المحكمة. قلنا هذه الصغرى المقدمة الأولى مقدمة حسية، وبينا ذلك كيف أنها مقدمة حسية. قلنا لأن العالم إما فلكي وإما عنصري، فلكي وعنصري، وبينا معنى العالم الفلكي. قلنا الفلك الأفلاك الكلية 9، ذكرنا هذه الأفلاك الكلية، قلنا واحد مكوكب محيط بالجميع ويسمى الفلك المحيط أو الفلك الأطلس، وتحته فلك الثوابت ويسمى فلك البروج، وكذلك تحته زحل، ثم تحت زحل المشتري، وتحت المشتري المريخ، وتحت المريخ الشمس، وتحت الشمس الزهرة، وتحت الزهرة عطارد، وتحت عطارد القمر. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، طبعا انتهينا من المقدمة الأولى، يبقى علينا بيان المقدمة الثانية. المقدمة الثانية، أول مرة لابد أن نذكر المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن الله تعالى فعل الأحكام، أن الله تعالى فعل الأحكام، المقدمة الأولى. المقدمة الأولى الصغرى، فعل الأحكام المتقنة، هذه المقدمة الثانية، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وكل من فعل ذلك فهو عالم. هذه المقدمة الثانية الكبرى. طيب، قلنا المقدمة الأولى بالنسبة إلى المقدمة الأولى مقدمة حسية، وهي مقدمة حسية. لماذا حسية؟ لأن العالم فلكي وعنصري، إذن العالم قسمان، إما فلكي وإما عنصري، والفلكي كم؟ الأفلاك الكلية 9، والأفلاك والفلكي الكلي منه 9، الفلكي منه 9، 9 أفلاك، ذكرنا هذه الأفلاك 9 في الدرس الماضي قلنا الكوكب أحدها مكوكب محيط وما تبقى من الكواكب. أما المقدمة الثانية، إذن مرة بحث المقدمة الأولى ثم نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية وهي الكبرى، كل من فعل ذلك، كل من فعل الأحكام والآثار المتقنة فهو عالم. كل من فعل الأحكام المتقنة أو الآثار المتقنة أو الموجودات المتقنة فهو عالم. فهو عالم كيف؟ نقول هذه المقدمة الثانية ضرورية، وهي مقدمة ضرورية. كيف مقدمة ضرورية؟ لأن الضرورة قاضية، هي قاضية بأن غير العالم، غير العالم يستحيل، يستحيل وقوع الفعل، يستحيل وقوع الفعل المتقن منه مرة مرة بعد أخرى بحكم الضرورة وحكم العقل. لو فرضنا أن صانع العالم غير عالم، من المستحيل غير العالم أن يقع منه الفعل المتقن، الفعل المدبر مرة بعد أخرى. إذا لم أحسنت، أنت ترى هذا التنوع في العالم وترى هذا الخلق الكثير في العالم، من الجبال إلى الأنهار إلى الشمس إلى القمر إلى الكواكب إلى الإنسان الحيوان النبات البحار وما يوجد فيها، كل هذه الأمور أفعال متقنة. فلو فرضنا أن صانعها غير عالم ولا يفهم، يستحيل وقوع هذه الأفعال منه، لابد أن يقع منه فعل بمحض الصدق، لابد أن يكون الواقع منه فعل واحد بمحض الصدق. فمن خلال هذا التنوع، من خلال هذا التكثر في الموجودات، نحن نعلم أن صانعها عالم ومتقن، لأنه يستحيل وقوع الأفعال المتقنة من شخص غير عالم، ووقوعها مرة بعد أخرى. وأنت ترى هذا الخلق، ترى هذا الخلق، بل هم في لبس من خلق جديد. كل يوم ترى جديد في الخلق، كل يوم ترى أشياء جديدة مخلوقة. هذا التكرار وهذا التكثر في الخلق مرة بعد أخرى يدل على أن الخالق تعالى عالم، وإلا يستحيل وقوع غير، يستحيل وقوع الأفعال من غير العالم، وقوع الأفعال المتقنة مرة بعد أخرى. إذن المقدمة الثانية ضرورية، المقدمة الثانية ضرورية، وأن تعتبر هذه الأمور في الكون. انظر إلى الكون وما يحيط بك. أنتم أخذتم مثل هذه الأبحاث لكن أخذتموها بصورة مبسطة، صورة بسيطة. أنت لو نظرت إلى الكون، انظر إلى السماوات والأرض، انظر إلى السماء وما فيها، وانظر إلى الأرض وما فيها، فتعلم أن الله عز وجل عالم وصانع عالم بصنعته. كيف؟ الآن هذه الساعة، صانع هذه الساعة لها أجزاء دقيقة جدا، له قطع، لها قطع دقيقة جدا. هذه الساعة، الساعة موضوعة لمعرفة الوقت ولتجزئة الوقت. طيب من خالق هذه الساعة؟ من صنع هذه الساعة؟ الذي صنعها جاهل أو أنه عالم؟ عالم. عالم بخصوصياتها وما فيها أم لا؟ حتما أنه يعلم بكل جزئياتها، لا يشد عن علمه شيء من الأشياء، حتى ولو كان قطعة صغيرة جدا لا تكاد ترى في العين المجردة. هذه كل الأشياء موجودة داخل الساعة، الذي صنعها عالم. لو أعطيتها لحداد لا يعرف كيف يصنعها، لو أعطيتها لنجار لا يعرف كيف يصنعها، لكن أعطها بيد العالم الصانع يفهم كيف يصنع ويعرف، فهو دليل على أنه صانع، لأنه متقن في صنعته وبارع في صنعته. فهمت الآن؟ الله عز وجل لو نظرت إلى آثار صنعه في الخلق المخلوقات، انظر إلى الإنسان وما أوجد فيه من هذا التركيب العجيب، يدل على أنه عالم. جعل لك عينين ولسانا وشفتين، وجعل لك يدين ورجلين، جعل رأسك فوق بدنك ولم يجعله أسفل، جعل رجليك في مواضعها وجعل يديك في مواضعها، جعل عينيك في مواضعها الملائم. هذا يدل على أنه خبير حكيم ويعلم بصنعته، متقن لصنعته، وإلا لو وضع لك الأنف من هنا والفم من هنا هو قادر، لكن أنت لا تعيش، أنت لا تعيش. لو وضع يديك مكان رجليك لما كنت إنسانا، ولو وضع رأسك تحت قدميك لما كنت إنسان، لكن انظر إلى هذه الصنعة، ثم انظر إلى داخل نفسك، إلى داخل صنعتك أنت، بدنك. في بدنك ماذا تجد؟ تجد هناك قوى أربعة، القوى الأربعة في خلقة الإنسان، هناك قوى جاذبة، وهناك قوى ماسكة، وقوى هاضمة، وقوى دافعة. لو نظرت إلى نفسك في كل أعضاء بدنك الآن، كيف القوة الجاذبة؟ هناك قوة جاذبة، أضرب لك مثالا، الآن لو وضعت رأسك على الأرض ورفعت رجليك إلى فوق بالمقلوب وأعطيتك طعاما، كل الطعام يدخل الطعام في معدتك أم لا؟ من قال له؟ لو كنت بصورة مقلوبة رأسك إلى الأسفل ورجليك إلى فوق وأطعمناك الطعام، يدخل الطعام. من الذي أدخل الطعام؟ من الذي سحب الطعام؟ هناك قوة جاذبة، هناك قوة جاذبة هي التي سحبت هذا الطعام. طيب هذا واحد. ثانيا، الطعام يمر بالمريء بالعوم، اليوم تشريح، هذا صار علوم اليوم تشريح، انتم واخذين العلوم. هذا مريء، هذا بالعوم وهذا مريء، ثم يصل إلى المعدة، يصل إلى المعدة، وبعد ذلك يتصل بالأمعاء الغليظة الدقيقة، الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة، إلى أن يصل إلى المخرج، إلى أن يصل إلى المخرج. هذه المسافة التي يمر، وهذه الطرق والقنوات التي يمر بها الطعام، هذه لزجة. لماذا لزجة؟ هذا لزجة لأنه كلها إفرازات، كل شيء مخاطية أحسن تفرز إفرازات. حتى تسهل عن انزلاق الطعام، الطعام لزج ايضا، فلو لم يكن هناك قوة ماسكة للطعام لانزلق الطعام من البلعوم الى المخرج مباشرة، لا يتوقف. لماذا؟ لان هذه الالات لزجة وتفرز افرازات لزج، وكذلك الطعام لزج لين فينشرة، لكن هناك قوة ماسكة تمسك حتى لا ينزلك، حتى يصل لمن؟ إلى المعدة. وصل إلى المعدة، المعدة ما هي وظيفتها؟ الهضم. هناك تهضم المعدة، تهضم لماذا؟ تفرز ما يحتاجه الطعام من الغذاء، البدل من الغذاء، وتطرح الباقي. إذا باقي بدون ما يكون هناك قوة دافعة تخرج الفضلات، معناه لا بد من وجود قوة دافعة تخرج الفضلات الخارج. مهم هذا في العلوم، أنتوا أخذتوها في العلوم. طيب لماذا كل هذه العملية ووجود هذه القوى الموجودة داخل الإنسان؟ تعرف لماذا؟ لأن الإنسان في طور نمو، ينمو من حتى يكبر، في حالة النمو يوميا بدل الإنسان كم يصرف من الطاقات، كم يموت فيه من الخلايا، وكم يوجد فيه من فيه خلايا جديدة. هناك مليارات من تموت داخل جسم الإنسان بدل الإنسان، لأنه ينمو وهو صغير يكبر ثم يكبر، هذا لما يكبر الخلايا فيه تكبر أيضا، معناه أن الخلايا الصغيرة تموت وتحل مكانها خلايا جديدة. لذلك احتاج الإنسان إلى هذه القوة، إلى القوة الهامة. ثم انظر إلى بقية الموجودات على الأرض، بقية الموجودات على الأرض، انظر إلى النبات. عملية التركيب الضوئي، عملية التركيب الضوئي كيف يمتص النبات الغذاء من التربة بواسطة، كيف تتم عملية التركيب الضوئي؟ من خلال أشعة الشمس. هذه أنتم ما أدري، أنتم معظمكم يعني في هاي كلها. ثم انظر إلى نفس النبات، هذا عنبا وهذا يعطي خوخا وهذا رمان وهذا بذ، لا يمكن أن تطرح الباذنجان نبتة الباذنجان موزا، ولا يمكن أن يعطي الموز فلفل، ولا يمكن أن يعطي الفلفل جوز هند، صحيح هذا أم لا؟ كل نبات له وله عناصر وله مكونات أساسية يعطي المناسب. انظر أيضا إلى المعادن الموجودة داخل تركيب الحديد وتركيب المعادن، المعادن أم لا؟ يختلف بتركيبته عن الفضة، والفضة الفضة من المعادن تختلف عن الذهب، الذهب من المعادن بتركيبته عن البلاتين، كل شيء ترى له خصوصية مع أنه يشترك بحقيقة واحدة. الإنسان يشترك مع بقية الحيوانات لحقيقة الحيوانية، لكن يمتاز عنها بالنطق والعقل. كذلك الموجودات الأخرى كل له خاصية، الحديد، الذهب، الفلزات، الجواهر، كلها تشترك بخاصية المعدن لكنها تفترق بخصوصيات، تشترك بحقيقة المعدن وتفترق بخصوصياتها المميزة. فهمتم الآن؟ من الذي صنع هذه الأمور؟ هل صنعها جاهل؟ هل خلقها جاهل؟ الجاهل لا يمكن أن يصدر منه هذه الأمور، المتقن وإنما يصدر منه فعل واحد على سبيل الصدفة، على سبيل الصدفة. فهمتم الآن؟ والصدفة عمياء لا تصدر الأمور المتقن. هذا ما ذكره الفاضل المقداد السيوري رحمة الله عليه في شرح كلام العلامة الحلي حول علم الله عز وجل. فهمتم الآن؟ الصفة الثانية من الصفات الثبوتية، الصفة الثانية من الصفات الثبوتية أنه تعالى عالم. نحن شرحنا معنى الصفات الثبوتية، ما المراد من الصفات الثبوتية؟ هي صفات الكمال، هي صفات الكمال. أنه تعالى عالم. لماذا عالم؟ ما هو الدليل؟ يقول لأنه فعل الأفعال المحكمة، فعل بمعنى خلق وأوجد الآثار المحكمة، المخلوقات المتقنة. نعم المتقنة. وكل من فعل ذلك، إذن شايف الدليل مقدمة أن الله تعالى فعل الأحكام المتقنة، هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل من فعل ذلك فهو عالم، هذه المقدمة الثالثة. نعم وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. إذن قيد المقدمة الثانية وهي الكلية، قدمت الكلية الكبرى، قيد هذا أي شيء بالضرورة، قال هذه مقدمة ضرورية. بينا المقدمة الأولى، الآن المقدمة الثانية ضرورية. لما الضرورة قاضية بحكم العقل أن الجاهل وغير العالم يستحيل أن يوجد الأشياء المتقنة مرة بعد أخرى. نعم وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. وأنا ذكرت لكم مثالا، قلت من سمع إنسانا يتكلم بألفاظ فصيحة تدل على المعاني بالطريق المختصر يحكم بأنه بليغ عالم باللغة، بليغ يحكم. لماذا؟ لأنه اختار من الألفاظ ما فيه دلالة قوية على المعاني بأقصر طريق، فهو بليغ. وكذلك من كان يصنع صانعا للساعة التي تجزئ الوقت بكل جزئياتها بكل خواصها، يعلم أنه عالم بصنعته، متقن لصنعته، هذا لا يدل على أنه جاهل. نعم أقول من جملة الصفات الثبوتية، من جملة يعني من ضمن الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية قلت لا تعد ولا تحصر بعدد معين، غاية ما هنالك هناك ثمان صفات. من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، أن الله عز وجل عالما. والعالم، العالم العلم ما هو؟ ذكرت لكم معنى العلم فيما سبق، هذا علمه، علمه كذا أن الله عالم بكل صغيرة وكبيرة كما سيأتي في عموم علمه عز وجل، عالم بالكليات وعالم بالجزئيات، عالم بالأمور الممكنة التي هي واقعة بالفعل موجودة، وعالم بالممكنات التي لم تقع بعد أو ستقع في المستقبل. هو عالم بكل شيء، لكن معنى العلم ليس كما هو عندك، معنى علم الله ليس كمعنى علمك. ليس أن الأشياء جميعها حاضر لدى الله عز وجل، جميعها حاضر لدى، سواء كانت موجودة أو كانت معدومة أو ستوجد فيما بعد، كل هذه الأمور موجودة لديه. والعالم هو المتبين له الأشياء، يعني المنكشف له الأشياء، المتبين يعني المنكشف له الأشياء، بحيث تكون هذه الأشياء حاضرة عنده غير غائبة عنه، لا يشد عن علمه شيء. يا بني إنها إن تكو مثقال ذرة كحبة خب في صخرة أو في السماء يأتي بها الله، يأتي بها الله. الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، محيط بكل شيء، جميع الأشياء حاضرة لديه، منكشف لديه، بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. والفعل المحكم المتقن، من مراد منه؟ هذا تعريف الفعل المحكم المتقن، هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. أنت الآن في بدنك هناك أشياء عجيبة غريبة، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل ما في الكون هو نسخة مصغرة في بدنك، الدورة الدموية، هناك مليارات من الخلايا التي تموت وتحيا في اليوم، أحسن، هناك أشياء عديدة في بدنك. نعم، هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. اللسان هذه القطعة الصغيرة للنطق، وهذه الشحمة للرؤية للبصر، وهذه القطعة للشم، وهذه الأذن للسمع. هناك خلايا في بدن الإنسان، هناك خلايا في بدن الإنسان، بعض الخلايا تفرز مواد هرمونات المسؤولة عن نمو البدن. هذه الخلية أو هذه الغدة يعبر عنها بالغدد، هذه الغدد على قدر الحمص أو على قدر العدس، حبة العدس، تفعل من الأفاعيل العجيبة، بحيث أنك لو أردت استبدالها وصنع معمل يقوم بما تقوم به من وظائف لاحتجت إلى مصنع يواجه مساحته مساحة السيدة زينب وربما أكبر، وهي حبة بمقدار حبة العدس، شايف؟ غدة صغيرة لو أردت استبدالها بمصنع، التفتها، لو أردت استبدالها بمصنع تحتاج إلى مساحة ربما كبر السيدة زينب أو أكبر، شايف هذا؟ وهي غدة صغيرة، هذه الخاصية الموجودة في هذه الغدة، من الذي صنعها؟ هل صنعها جاهل أو صنعها عالم؟ فهمتم الآن؟ هذه لا يحتاج إلى كتابة، أنا ما في داعي أكتب إلى كل شيء، لأنه هذه الأمور لا تكتب، يعني من الأمور البسيطة. والمستجمع لخواص كثيرة. والدليل على كونه عالما وجهان. الآن نأتي إلى الدليل. الوجه الأول أنه مختار، ونحن أثبتنا فيما سبق أن خالق العالم مختار، وبينا معنى المختار، وقلنا لا بد أن يكون خالق العالم مختارا. لماذا؟ لأنه لو كان خالق العالم موجبا لما تخلف أثره عنه. الموجب الفاعل، الموجب هو الذي يصدر فعله عنه بالاضطرار، فلا بد إذا كان موجبا لا بد أن لا يتخلف أثره عنه. إذا كان موجبا لا يتخلف أثره عنه، لا يتخلف أثره عنه، يلزم منه محذوران. المحذور الأول قدم العالم، ونحن فرضناه ممكن حادث، هذا واحد، أو حدوث الموجب، حدوث الفاعل، لأن أثره لا يتخلف عنه، وكلاهما باطل. فيثبت أن الله تعالى مختار، عالم المختار، وكل مختار عالم. أما الصغرى أنه مختار فقد مر بيانها فيما سبق، في أن خالق العالم مختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده، دائما الفاعل المختار لا يفعل الأفعال إلا لقصده، لا يخلق الخلق إلا لقصده، لا يفعله إلا لقصده. إذا لم يكن عالما معناه لا قصد له، غير العالم لا قصد له. نحن نقول الله عز وجل فاعل مختار، الله تبارك وتعالى فاعل مختار، وكل مختار عالم. لماذا كل مختار عالم؟ لأن المختار لا يفعل إلا لقصد، من دون قصد لا يفعل، لا بد من تحقق القصد، لا بد من تحقق القصد. لماذا خلق المخلوقات؟ لماذا أوجد المخلوقات؟ لا بد أن يكون هناك غرض من إيجاد هذه المخلوقات. إذن الفاعل المختار لا يخلق إلا لقصد، وإلا معنى هذا ماذا؟ يعني أن الجاهل غير العالم ليس له قصد، وغير العالم ليس له قصد، غير العالم ليس له قصد. إذن بعبارة أخرى، يستحيل قصد الشيء من دون علم، وبعبارة أخرى يستحيل قصد الشيء من دون علم به، لا بد أن تكون عالما بأن هذا الشيء موجود، لا بد أن تعلم بالشيء حتى تفعله، حتى تفعله لا بد أن يكون هناك قصد، لا بد أن يكون هناك قصد. ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، لا بد من تحقق العلم حتى يتحقق القصد. نعم، القصد شو؟ القصد والإرادة، القصد بمعنى الإرادة، لا بد أن يكون هناك قصد وإرادة حتى يتحقق الفعل. والقصد والإرادة من دون علم لا يتحقق، لا بد من وجود العلم أولا. نعم، الوجه الثاني، هذا الوجه الأول خلصنا منه. الوجه الثاني أنه أن الله عز وجل فعل الأفعال المحكمة المتقنة، ما بينا من مراد من الأفعال، الآثار الموجودات المتقنة، الموجودات المتقنة، أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. إذن كل من فعل الأحكام والأفعال المحكمة فهو عالم بالضرورة، هذه المقدمة الثانية، فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك الأفعال المحكمة المدبرة فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، أنت إذا نظرت إلى الخلق تعرف أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. كيف؟ قلت المقدمة الأولى، يقسم العالم إلى قسمين، فلكي وعنصري، فلكي وعنصري. فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، شايف أول ما يأتي إلى الفلكي، أما السماوي، انظر إلى كيف الدليل، أما السماوي. إذن هناك العالم مقسم إلى قسمين، فلكيا وعنصري. العنصري البسيط طبعا الفلكي، قلنا هاي الأجرام السماوية، انظر إلى الأفلاك، انظر إلى الكون. نعم، فما يترتب على حركاتها الأجرام السماوية، هناك حركات، الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، من خلال دورانها حول نفسها ماذا يحدث؟ حول نفسها الليل والنهار، الأرض تدور حول نفسها، فيتألف الليل والنهار، وبالنسبة إلى دورانها حول الشمس تتعاقب الفصول الأربعة مترتبة، خريف شتاء ربيع صيف، لا يمكن أن يتقدم أحدهما على الآخر بالترتب، مترتبات من خلال انتظام دورة الأرض وحول الشمس. نعم، أما السماوية فما يترتب على حركاتها، حركات الأفلاك السماوية، من خواص الفصول الأربعة. فصول الأربعة ما هي؟ تعرف الفصول الأربعة؟ تعرف الفصول الأربعة؟ ما تعرف الفصول الأربعة؟ الفصول الأربعة ما هي الفصول الأربعة؟ جو بارد، ها شفت الفصول الأربعة، جو بارد يا ربيع، جو بارد جو حار، هاي مو فصول أربعة، فصول أربعة جو بارد جو حار، نحط لك مكيف يصير جو بارد جو حار، ها سير كنديشن يعني، أحسن، خريفا شتاء ربيع صيف، هذه دورة متكاملة أربع فصول، مو هيك؟ سبرينج شو بعد بتوين و ما سمر، مو هيك؟ بعد شو واحد منها؟ وينتر أحسن، وينتر هذا بالإنجليزي. نعم، فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نبض تلك الحركات، نبض يعني ترتب، ترتيب تلك الحركات، هذه الحركات مرتبة بحيث لا يختل فصل مكان فصل آخر، يعني لا يأتي أصف مكان الشتاء والشتاء مكان الربيع، لا مرتب، ها؟ ترتب، ترتب، ترتيب، نبض تلك الحركات وترتيب تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه، في فنه يعني في بابه، وين؟ في علم الفلك، هذا معروف في علم الفلك، مو عنده عندك، معروف الحركات لمن هم يشتغلون بالفلك. وأما الأرضية، أما الأرضية الآن المخلوقات الأرضية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، طبعا ما راح تعرف المركبات الثلاث، المركبات الثلاث الحيوان النبات الإنسان، المعادن عفوا، الحيوان النبات المعادن، هذه المركبات الثلاث، الحيوان وما فيه من تركيبات، هذا فرس وهذا حمار وهذا أسد وهذا ببغاء وهذا عصفور وهذا إنسان، وإنسان له شو أيضا، له أفراد، له أنواع، له أصناف، هذا باكستاني، هذا هندي، هذا عراقي، هذا أفريقي، هذا آسيوي، هذا أمريكي، أوروبي، مهر لا مو جماد، حيوان نبات معدن، جمادات ولا معادن، لكن تركيب المعادن، تركيب المعادن من ايش؟ شوف انا قلت لكم في بداية الدرس، انظر الى تركيب الحيوان واختلافه، خواصه، الكل يشترك في حقيقة الحيوانية، سواء كان فرسا، سمكة، طيرا، حصانا، بغلا، حمارا، كلها انسان، كل هذه تشترك في حقيقة واحدة، الحقيقة الواحدة هي الجنسية، تشترك في الحيوانية، لكن لها خواص، لها مميزات مميزة، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان صاهل، هذا حيوان باغم، هذا حيوان مغرد، هذا حيوان ناهب، أحسن، هذا يختلف، هذه خصوصيات مميزات تختلف. نعم، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاثة، انظر إلى النبات، هذا عنب، هذا خوخ، هذا رمان، هذا تين، هذا زيتون، هذا رطب، كل هذا حيوانات ولا نباتات؟ هاي نباتات تشترك في حقيقة النبات لكنها تختلف بخواصها. الباذنجان لا يمكن أن يعطي تينا، ها ممكن ها موز كيفك، يلا موز، ولا الموز يعطي فلفل، سريع يعطي موز فلفل، موز حار عندكم هناك تسوي موز حار، مو هيك حار؟ نعم تركيب، لا تركيب. انا شفت باذنجانة حمراء يعني على شكل بندورة، ذو طماطة، ها باذنجان طماطة، الشكل الظاهري بندورة حمراء، اي هون بندورة حمراء، لكن قلبها قلب باذنجان، شو تسوي؟ احسن على كل طبيعي ايه ايه مركبين مستهجن يعني مو تركيب. نعم، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاثة، الحيوان النبات المعادن، المعدن هذا فضة هذا ذهب هذا بلاتين هذا حديد قصدير نحاس ألمنيوم إلى آخره، فافون يعني، والأمور الغريبة الحاصلة فيها في هذه المركبات الثلاثة، والخواص العجيبة المشتملة عليها، خواص الإنسان غير خواص الفرس، خواص الفرس غير خواص الحمار، خواص الحمار غير خواص النبلة، النبلة غير خواص النحلة، وهكذا. نعم، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة. شوف الإنسان، شوف الله شلون خلقك، كيف خلقك الله عز وجل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ثم هديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. شوف الله يفك رقبة عدوكم إن شاء الله. نعم، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وفي خلقته وترتيب خلقه. شوف عيون أين، انظر إلى أنفه، انظر إلى آذانه، انظر إلى لسانه، أين ما خلى راسك من وراء، يعني بدنك بهذه الصورة وراسك مقلوب لورا، ما خلى وجهك هيك، وما وضع قدميك او رجليك مكان يديك، لا كل في مكانه المناسب، وهذا يدل على الحكمة البالغة في الخلق والانشاء وترتيب خلقه وحواسه، حواس الحواس الخمسة وما يترتب عليها من المنافع كما اشار اليه سبحانه، الى الحكمة المودعة في الترتيب في الانشاء بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. معناه كل شيء موضوع بحكمة ومنشأ إنشاء دقيقا وتدبيرا متقنا، هكذا خلقه الله عز وجل. نعم، لا مو لا، الله يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، لا هذا من خلال المورثات المكتسبة، يعني ما لنا علاقة به. نعم، فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه من أعضاء الإنسان له قوى أربعة، جاذبة عرفنا قوة الجاذبة، كيف ماسكة عرفنا معنى الماسكة، وهاضمة ودافعة. أما الجاذبة أنا قلت لكم ضربت لكم مثالا، إذا هكذا صرت وضعت رأسك على الأرض ورجليك إلى فوق وأكلت الطعام يدخل فيه أو لا يدخل؟ يدخل. كيف؟ جرب أنت الآن، جرب أعطيك سندويش وكل، أعطيك شباتي كل، شباتي كل. نعم، فحكمتها. أما الجاذبة يعني لماذا خلق الله قوة الجاذبة في بدن الإنسان؟ لماذا؟ لأنك في طور دائما تحلل، هناك خلايا تموت وخلايا تحيا من جديد، فلا بد من إيجاد ما يعوض الميت، لا لأنك تنمو. نعم. فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل، في التحليل شو؟ خلايا تموت وخلايا تنولد من جديد، دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة، يعني لابد من وجود قوة جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه. من أين هذا تجذبه؟ لابد من وجود الطعام، لابد من وجود الطعام. فأنت تأكل، لما تأكل حتى تنمو، تأكل حتى تعيش وتنمو. نعم. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج. ليش لزج؟ من لأنه بطبيعته لزج الطعام، والقنوات التي يمر بها أيضا لزجة لأنها تفرز عليه الإفرازات. معنى لابد من وجود شيء يمسكها، لأنه هذا يصير زحلقة، يصير ينزل مباشرة من فوق ينزل تحت. يعني تأكل خيارة منها تطلع منها. نعم. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج، يعني المسحوب، ها مشفوط. والعضو أيضا لزج. من أين لزوج العضو؟ من الإفرازات. فلا بد له من ماسكة، لا بد للغذاء من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة، يعني حتى يهضم. نعم. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمقتدي، يعني لا بد من إفراز بالهاضمة. ماذا تفعل؟ تأخذ ما ينفع الجسم وتطرح ما يضر البدن، يعني الفضلات التي لا تنفع البدن فتطرحها خارجا. من أين؟ من قوة الدفع، يحتاج إلى الدفع. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل، يعني الفضلات، الفضلات السموم في البدن المتحللة في البدن، يطرحها إلى المثانة من خلال التصفية في الكليتين، بعد ذلك إلى المثانة ثم إلى الخارج بالبول. هاي مسألة البول. وأما مسألة الفضلات فهي معلومة لديكم. نعم. بس قبلها مقدمات لابد من حصولها. وأما الدافع فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئة لعضو آخر، المهيئ لعضو آخر إليه، يعني لابد من وجود عضو آخر يفعل الدافع، وعضو آخر اللي هو مخرج الإنسان. وأما كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي لمن تناول الأمور وتدبرها. انظر إلى خلقة الساعة تعرف أنه صانعون. ها انظر بها، من اللي سواها؟ سواها نجار ولا كافي بالشارع؟ اللي سواها عالم صانع قادر. نعم. والحمد زاولة امتحن هذه المهنة عملها، يقول زاولة المهنة يعني باشر هذه المهنة وعمل بها والحمد لله رب العالمين. امتحن ها كل شيء يطبق عليه. يقول في كل عضو من أعضاء الإنسان هذه، كل عضو فيه هذه القوى الأربعة، بس يعني جبناها على البدن بصورة عامة، وإلا من خب التفصيل بيناتكم صغار ما يعرفون.